إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قالوا بقصر منفصل، واندرج معه الحلواني عن هشام وحفص وأبو جعفر. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قالوا بتوسط المنفصل، واندرج معه ابن عامر وحفص. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. النقاش بالإشباع: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. الأزرق بالإشباع والنقل: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وما أنا من المشركين. الأصبهاني بالنقل وقصر وتوسط المنفصل: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ابن ذكوان بالسكت على أل، واندرج معه حفص: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. النقاش بالإشباع والسكت على أل: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ابن كثير واندرج معه أبو عمرو ويعقوب: وما أنا من المشركين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. أبو عمرو بتوسط المنفصل، واندرج معه شعبة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. خلاد بالإشباع والتحقيق: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. خلف عن حمزة على الوجه السابق بترك الغنة: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. خلف عن حمزة بالسكت على أل وترك الغنة: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. المشركين. خلف عن حمزة بترك الغنة والسكت على ال والمد المنفصل. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. خلاد بالإشباع والسكت على ال. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. خلاد على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل.